حاضرنا اليوم الدكتور سعيد الشربجي، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا. الله يرضى عنك. جديدة السورة دي، جديدة سورة الكهف ومريم وطه مع بعض كده، صعبة شوية سبحان الله العظيم، خاصة آخر مريم شيء يفطر. نسأل الله أن يجعلنا أهل القرآن وأن يمتعنا بالقرآن وأن ينفعنا بالقرآن. الحمد لله الذي تسبح باسمه الكائنات، والصلاة والسلام على أشرف الكائنات وسيد المخلوقات سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، في البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال، سيدنا عبد الله اللي بيقول، سيدنا عبد الله بن مسعود ترجمان القرآن، يقول: بنو إسرائيل، اللي هي سورة الإسراء، بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول، وإنهن تلادي، وإنهن تلادي. هذه السور يعتز بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: إنهن من العتاق الأول. شيء المعتق، شيء الجيد اللي متعان اللي له قيمة، الذي يعتز به الناس، شيء عتيق، يقال الإبل العتاق التي تعتق صاحبها من عدوه فتنفر به في وقت الشدة، يقال المال العتيق الذي له قيمة، كنوز الذهب والفضة. هذه السور من العتاق، من الأشياء القيمة، من الأشياء التي كان يعتز بها سيدنا وحبيبنا عبد الله بن مسعود ترجمان القرآن رضي الله عنه، والذي لقي في سبيله الكثير. انتصف بنا رمضان بل زاد، وانتصف بنا القرآن بل زاد، نحن الآن في منتصف القرآن في سورة الكهف. انتصف بنا رمضان بل زاد، دليل 16، وانتصف بنا القرآن، صرنا الآن داخلين على الجزء 17 سبحان الله العظيم. فذكرت هذا القول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإن لهذا القول قيمة عظيمة. يقول: إنهن من العتاق، هذه السور سورة الكهف ومريم وطه والأنبياء، كلها مكية. كم سورة مكية يا أخي الكريم؟ كم سورة مكية؟ كم عدد السور المكية؟ 85 مكية، يعني بقى 29 فقط. 85 سورة نزلت في مكة المكرمة، ومن السور الطوال الأعراف والنحل والكهف والإسراء ومريم وطه وفاطر وغافر، كل هذه السور 85 سورة. لماذا؟ لأن كانت حرب فكرية، بدر كانت حرب بالسيوف، إنما الحرب الفكرية أشد. كان الله يوطئ للإسلام، بيهيئ الناس للإسلام، فنزلت 85 سورة مكية تؤسس للأفكار والنقاشات والعقيدة. ذكر الله فيها صفاته سبحانه وتعالى العلية، ذكر الله فيها الملائكة والقرآن والبعث واليوم الآخر وقصص الأنبياء. هذه السورة سورة الكهف لا تخلو بعض آياتها من قصة، من موعظة، من عبرة. هذه السور لها يعني مناسبات عظيمة وأحداث كبيرة. دعونا مثلا نقف مع سورة الكهف قليلا. أولا، أهل مكة استدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يوضع له القبول، يعني في أول سنة قال لك يعني يومين كده وحيروح، يعني كلمتين زي وزي اللي قبله، إنه داعي وليس نبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ الناس يتسامعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا في ناديهم فقالوا: خذوا أمركم، احزموا أمركم، فقد عظم أمر محمد. صلوا عليه، صلوا عليه في هذه الليلة الطيبة، صلوا عليه. فقد عظم أمر محمد فاحزموا أمركم. كان المتكلم النضر بن الحارث، النضر بن الحارث أشد من عذب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان ذكي جدا، كان يؤلف القصص. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم وهو يمشي يمسح وراه، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول حاجة فهو يقول عكسها. كان أكثر واحد يحارب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده قلت لك 85 سورة كانت نازلة تضبط العقول، حرب فكرية يريد الله عز وجل للمسلمين أن يستقر عندهم الإسلام، تستقر عندهم القواعد، يستقر عندهم الإيمان. فنزلت هذه السورة العظيمة ترج القلوب رجا، تهز القلوب هزا. اجتمعت قريش فقالوا نريد أن نأخذ أمرا ماذا نفعل؟ فقال هذا النضر هذا، قال والله لا نجد أعلم به من يهود، فإنهم أهل كتاب، وهو يدعي أنه قد نزل إليه هذا الكلام من السماء، فنرسل إليهم وفدا فنستفتيهم فيه، نعمل معاه، فإنهم يدعون أنهم أهل كتاب مثله. فوافق على هذا الرأي وأرسلوا اثنين، راحوا الاثنين لليهود، فقالت لهم يهود إن كان نبيا حقا فسألوه عن ثلاثة، ثلاث أسئلة لو جاوب عليهم يبقى هو نبي. سألوهم عن أولئك الفتية الذين كانوا في غابر الدهر. الفتية دول كانوا سنة 250، يعني بعد الإنجيل، بعد سيدنا عيسى، يعني بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، مش مذكورين في التوراة ولا مذكورين في الإنجيل، مش مذكورين في أي كتاب، إنما الذين ذكروهم بعض أدباء ذلك العصر من المسيحيين من النصارى، ألفوا فيهم شعرا وكتبوا فيهم أدبا ونقلوا قصتهم في ذلك الزمان الذي يقع بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بالمسيحية في أول المسيحيين. سألوه عن أولئك الفتية في غابر الدهر، مش هيعرف، لو كان حافظ الإنجيل مش هيلاقيهم في الإنجيل، لو حافظ التوراة مش هيلاقيهم في التوراة، إنما إحنا عرفناهم كده مع بعضنا عشان إحنا أهل كتاب، أهل علم، أهل ذكر. وكانوا يتطاولون على العرب، اليهود كانوا مالين الجزيرة، تقريبا النصارى ما كانش في حد، قليل جدا. سألوه عن ثلاثة، عن فتية في غابر الدهر، وسألوه عن رجل بلغ المشرق والمغرب، وسألوه عن الروح فلا يجيب عنها إلا نبي. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، البسيطة سهلة، بكرة أقول لكم على الإجابة، غدا أخبركم، ولم يقدم المشيئة صلى الله عليه وسلم، ولم يقل بكرة إن شاء الله، طب استأذن رب، طب أسأل رب، لا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم عن الخط الذي عوده الله عليه، بكرة أجيب لكم الإجابة. وربنا مش تحت أمر حد، ولو كان رسول الله صلى الله عليه أكرم خلق الله على الله، مزنوق زنقة شديدة في امتحان، إنما ربنا مش على مزاج حد، لما يحب ينزل لك إجابة الدعاء ينزله في الوقت الذي يشاء. فقال النبي غدا، فلم ينزل عليه الوحي، فوعدهم اليوم الثاني غدا، ما جاش النهاردة معليش خلاها بكرة، ثلاثة أيام يقول غدا صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي إليه أي إجابة ولا رد. فتسامعت به مكة، الناس بقى إيه؟ عملوها أضحوكة ونكتة وشنعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حزن حزنا شديدا، وأخذ ينادي يا جبريل أين أنت؟ لماذا لا تنزل؟ خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حاجته إليه، من شدة الشوق إليه، وكان جبريل ينزل مع النبي صلى الله عليه وسلم بغير الوحي، سيدنا جبريل من صاحبه كان ينزل مع سيدنا النبي كده من غير الوحي، يتسامر معه، يتكلم معه، يأنسه، أنت فين يا صاحبي؟ أنت فين الحقني؟ أين أنت؟ فقال والله يا رسول الله وإني لأشد شوقا إليك، أنا كمان نفسي أنزل، لكننا لا نتنزل إلا بأمر ربك، مش فوضى هي، في آخر سورة مريم نتنزل بأمر ربك، حكاية مش فوضى، إنما إرادة الله فوق كل شيء. ذهبت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحمس، قال أنبئكم به غدا، وانقطع عنه الوحي 15 يوما، 15 يوم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ماذا يقول. ثم نزلت هذه السورة المباركة، سورة الكهف، تنبئ بالإجابة عن الأسئلة الثلاثة، وقبل ذلك تعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. احنا مشكلتنا ان احنا انشغلنا بالدنيا قوي ونسينا ان إرادة الله فوق كل شيء يسبب لها الأسباب. سورة الكهف أيها الأحبة تقرأ يوم الجمعة، ليس ليلة الجمعة، خلي بالك، إنما الصلاة على سيدنا النبي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. سورة الكهف تقرأ يوم الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم، ويوم الجمعة 12 ساعة، ال 12 ساعة بتوع النهار، 12 ساعة فيه إجابة، في ال 12 ساعة دول فيه ساعة إجابة، وفي هذا الوقت تقرأ سورة الكهف، قبل الجمعة بعد الجمعة، إنما في نهار الجمعة لا تقرأ أيها الأحبة في الليل، لا ليلة الخميس ولا ليلة الجمعة ولا ليلة السبت. من فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الإيه؟ ما بين الجمعتين، ده الزمان، ما بين الجمعتين ده الزمن. من قرأ سورة الكهف ربنا يفضل منور لك قلبك لغاية الجمعة الجاية. والمكان، المكان قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من مكانه إلى البيت العتيق. نور من بيتك الذي قرأت فيه الكهف، أو من مسجدك، أو من مكانك الذي قرأت فيه سورة الكهف إلى البيت العتيق. وقال صلى الله عليه وسلم، الهدية الرابعة، الهدية الرابعة، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، 3 أحاديث بنفس اللفظ، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور يوم القيامة. يوم القيامة جاء وقد أضاء الله له من النور. سورة الكهف، هذه السورة العظيمة، أحد الصحابة رضوان الله عليه كان يقرأ سورة الكهف في بيته، فكلما قرأ تحركت فرسه، ويقال أنه أسيد بن حضير، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، كنت أقرأ سورة الكهف فكانت تتحرك فرسي بشدة. فقال: إنها الملائكة نزلت بالسكينة، نزلت بالهدوء، بالاطمئنان على قلبك يا قارئ الكهف. تنزل عليك الملائكة لو قرأتها في الليل، تنزل عليك الملائكة لو قرأتها خاشعاً متخشعاً لله رب العالمين. تلك الملائكة نزلت مخصوص بالسكينة من السماء على قارئ الكهف من أصحاب رسول الله صلى الله وسلم عليه. يكفي أن تقرأ في آخر الكهف: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، مش ألسنتهم، الذكر مش باللسان بس عشان جمال، الذكر مش في القلب بس، لا، سبحان الله، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، وكيف أذكر الله بعيني، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع، السماع ذكر، النظر والتفكر والتدبر ذكر، أن تستعمل هذه الحواس في إدراك عظمة الله سبحانه وتعالى في كونه، هذا ذكر لله رب العالمين. ليس الذكر فقط أن تقول باللسان أو أن تخشع بالجنان، إنما النظر بالعين والتدبر ذكر. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. هذه الكهف، فما بالك بمريم. ودعوني حتى لا يطول بنا الوقت أعجل سريعا في سورة مريم. أيها الأحبة، جاء صحابي يسمى أبو مريم الغسان، هو الوحيد اللي اسمه أبو مريم، صحابي رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كان 4 من البعثة، هرجع على الكلام سيدنا عبد الله بن مسعود أختم به، الكلام ده كان 4 من البعثة، بعد 4 سنين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قد رزقت بجارية، بنت، ربنا رزقني للادي بنت، أسمها إيه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: وقد أنزلت علي الليلة سورة مريم، السورة الوحيدة اللي باسم مريم، قد أنزلت علي الليلة سورة مريم فسمها مريم. فلم يعرف اسم هذا الصحابي، إنما يكنى حتى الآن باسم أبو مريم الغسان. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم عاشوا مع القرآن وعاشوا بالقرآن وعاشوا للقرآن. لذلك قال عبد الله بن مسعود، ودعوني أختم بهذا أيها الأحبة الكرام، قال: إنهن من العتاق الأول. أنا حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له قوة لشباك صغير في بيته يجلس فيه ويعلي صوته، وقد كده سيدنا عبد الله جسمه ضئيل، لكن يعلي صوته يقعد في الشباك ويسمع المشركين ما يكره، يطحنوا فيه، يعجنوا فيه، سبحان الله، يشدوه من شباكه ويقعدوا يضربوا فيه. سيدنا عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت علي سورة الرحمن، مكية، نزلت علي سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما أكثر الأسئلة في السور المكية، من يقرأه على قريش؟ قال عبد الله: أنا يا رسول الله. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بلاش أنت يعني حي. قال: أنا والله يا رسول الله. فذهب فلم يتركها حتى نهاها عند الكعبة، عند الكعبة عبد الله بن مسعود يقرأ عليهم سورة الرحمن رضي الله عن عبد الله، يقول: إنهن من العتاق الأول، وإنهن من تلات السور دي، من الحاجات اللي نزلت في أول الدعوة، في أول سنين الدعوة، في أول البعثة. هذه السور العظيمة الكريمة نزلت 2 و3، سورة مريم نزلت 4، سورة مريم 4 هي رقم 44، وهي نزلت في السنة الرابعة 98 آية من المئين، المئين سورة الكهف 110 يعني فوق 100، سورة مريم 98 آية. يقول عبد الله: وإنهن من تلادي، عارف التلاد يعني إيه؟ يعني من أول ما حفظت وسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. آدم حاجة حفظها في القرآن هذه السور الخمس التي ذكرها عبد الله بن مسعود. أسأل الله أن ينفعنا بالقرآن، أسأل الله أن ينعمنا بالقرآن، أسأل الله أن يجمع قلوبنا على القرآن، أسأل الله أن يجعل لنا من هذا القرآن نصيبا عظيم. أسأل الله أيها الأحبة أن يفهمنا القرآن وأن يعلمنا القرآن وأن يشفع القرآن فينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم راشدين يرحمكم.